بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآله الطاهرين. المسألة الرابعة: إذا تمكن من القضاء ثم مات قضى عنه أكبر ولده الذكور. من تمكن من قضاء الصوم المتعلق في ذمته ثم مات، هنا على نهج القضية الحقيقية، الأحكام الشرعية على نهج القضية الحقيقية. مثلا الآية الكريمة: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذا صارت الاستطاعة فعليتان في الخارج، يعني تحققت الاستطاعة لدى المكلف صار مستطيعا، استقر الحج في ذمته، استقر الوجوب في ذمته، صح ولا لا؟ صار الوجوب فعليا. مسألتنا من هذا القبيل. لاحظوا، قال إذا تمكن، هذه كلمة تمكن وضع عليها خط، يعني حصلت لديه القدرة والاستطاعة التمكن من قضاء الصوم. متى ما تمكن من القضاء استقر في ذمته أم لا؟ واضح. لذلك قال إذا تمكن من القضاء، يعني قضاء الصوم، إذن بمجرد أنه تمكن على نهج القضية الحقيقية، متى ما صار المكلف مستطيعا صار وجوب الحج فعليا في ذمته، مستقر في ذمته. إذا لم يحج وهو مستطيع يبقى في ذمته، صح ولا لا؟ نعم. أحسن. هنا كذلك قال إذا تمكن، أي الوالد بن قوسين، من القضاء قضاء الصوم ثم مات، يعني ولم يقضي، قال قضى عنه أكبر ولده الذكور. أما أصل القضاء على الولد الأكبر فهو المشهور والمعروف بين الفقهاء، وذلك بالروايات، منها صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام. في الرجل، عندكم الزبدة الفقهية، في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام، قال عليه السلام: يقضي عنه أولى الناس بميراثه. قلت: فإن كان أولى الناس به امرأة، قال عليه السلام: لا، إلا الرجال. إذن قضى عنه أي يجب، مثلا في الروايات يقول الإمام عليه السلام: يحج من قابل، أعاد الوضوء، أعاد الصلاة، يخاطب متشرعة يعبر عنه شنه كما في علم الأصول. صحيح أنه عبر شنه بجملة خبرية، لكن هذه جملة خبرية في مقام الطلب، الجملة الخبرية في مقام الطلب. فيجب عليه، على الولد الأكبر الذكر، أن يقضي ما فات والده من الصوم المستقر في ذمته. إذا تمكن من القضاء ثم مات، منه اللي إذا تمكن؟ يعني الوالد الأب. إذا تمكن من القضاء ثم مات قضى عنه أكبر ولده الذكور. كيف عرفنا أن الضمير يعود إلى الوالد؟ بقرينة السياق المفهوم من قوله قضى عنه أكبر ولده الذكور، يعني قضى عن الوالد أكبر أولاده الذكور دون الإناث، دون الإناث، لأن الأصل في القيود أن تكون احترازية، يعني حينما قال قضى عنه أكبر ولده الذكور هذا قيد احترازي لإخراج الإناث. من هو أكبر أولاده الذكور؟ قال وهو من ليس له أكبر منه، يعني حتى لو كان واحد ما عنده أصغر منه، ولد وحيد يقضي عن والده، وهو من ليس له أكبر منه، وإن لم يكن له ولد أو ولد متعددون مع بلوغه عند موته. ضميرين، يعني مع بلوغ الولد الولي عند موت الوالد. وهذا مستفاد من مكاتبة الصفار محمد بن الحسن الصفار مع الإمام العسكري عليه السلام، لأنه قال يقضي عنه أو قضى عنه أكبر أولاده الذكور. في رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان 10 أيام وله وليان، هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا 5 أيام أحد الوليين و5 أيام الآخر؟ فوقع عليه السلام، فلها يسموها مكاتبة، فوقع عليه السلام، ما يقول التوقيع الصادر عن الناحية المقدسة، وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. توقيع مكاتبة، فوقع عليه السلام يقضي عنه أكبر ولديه 10 أيام ولا أن إن شاء. فلهذا الذي يقضي عن الوالد هو أكبر أولاده من هذا النص. فلو كان صغيرا، فلو كان الولد صغيرا ففي الوجوب عليه بعد بلوغه قولان. القول الأول هو الوجوب، ليش؟ لإطلاق النصوص، لإطلاق الأدلة، واختاره صاحب الجواهر رحمه الله. القول الثاني عدم الوجوب، يعني هل يجب على الولد الصغير، مات أبوه وهو صغير صبي لم يبلغ الحلم، فهل يجب على الولد إذا صار رجلا بالغا، رجل يعني بالغ، غلام صبي يعني مش بالغ، هل يجب عليه بعد بلوغه أن يقضي ما فات والده من الصيام؟ قولان في المسألة، قول بالوجوب لإطلاق الأدلة، وقول بعدم الوجوب، ليش؟ للاستصحاب، كان صبي كان ولد صغير، فنستصحب عدم الوجوب لأنه في حال صغره مرفوع أن القلم بعد غير مكلف، وحينئذ تجري أصالة البراءة عند الشك في أصل التكليف، شبهة بدوية وجوبية مجرى البراءة باتفاق الأصوليين والأخباريين، إنما وقع الخلاف في الشبهة البدوية التحريمية، شرب التتم حلال أم حرام لأجل فقدان النص، هذه المسألة الخلافية بين الأصول والأخبار من علماء الإمامية. فالأصوليون يقولون إن الشبهة البدوية التحريمية يعني شك في أصل التكليف، مشتبه علينا الحكم، شرب التتن مباح أم لا، حرام ولا مباح، شبهة تحريمية، شبهة بدوية يعني غير مقرونة بالعلم الإجمالي. قالوا مجرى البراءة عقلا ونقلا، أما عقلا فلقبح العقاب بلا بيان، وأما نقلا وشرعا فلحديث الرافع رفع عن أمتي ما لا يعلمون، وأدلة البراءة الشرعية والإباحة الشرعية، ظاهرا شرب التتين، أما في علم الله الواقع الحكم الواقع شنو؟ الله العالم. هذه يسموها الشبهة حكمية تحريمية، بينما الآن محل الكلام شبهة بدوية وجوبية، أنه واجب ولا مو واجب، هذا يسموها شبهة وجوبية. شبهة الوجوبية عموما مجرى البراءة باتفاق الأصولي والأخباري عدا ما نسب لصاحب الفوائد المدنية. فلذلك القول الآخر في المسألة أنه لا يجب عليه القضاء، لأجل إيش؟ استصحاب عدم الوجوب ولأصالة البراءة عند الشك في أصل التكليف. مرة تكون شبهة بدوية يعني غير مقرونة بالعلم الإجمالي، ومرة تكون الشبهة مقرونة بالعلم الإجمالي، هني بعد الاحتياط إذا كان الشبهة محصورة. يعني شنو الشبهة مقرونة بالعلم الإجمالي يا سيد؟ تعلم بطهارة أحد الإناءين ونجاسة الآخر، عندك علم إجمالي بطهارة أحد الإناءين وشك في الأطراف، هنا تجري البراءة وتقدم وتقتحم وتستعمل الماء في الوضوء أم تجتنب وتحتاط؟ تجتنب وتحتاط، لأن هذه الشبهة مقرونة بعلم إجمالي، عندك علم إجمالي أن أحد الإناءين. أما لو كانت الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي غير محصورة، 5000 إبريق تجتنب؟ لا، هذا غير عقلائي، صح لو لا؟ فلهذا الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي إذا كانت محصورة مجرى الاحتياط، هذا معنى مجرى الاحتياط والاشتغال، اشتغال الذمة. إيه هذا هو كان مقرونة بالعلم الإجمالي فالاجتناب. أما الشبهة البدوية شك في أصل التكليف، شرب التتن حرام ولا مباح، بعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل معتبر تجري البراءة وتقول إن شاء الله حلال، رفع عن أمتي ما لا. هذا خلاصة البحث اللي في الرسائل، يعني خلاصة الموضوع سواء في أصول المظفر أو الرسائل بالنسبة إلى الشبهة البدوية أو الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي. فلو كان صغيرا، احنا نحاول نذكر فوائد حتى نوظف هذه القواعد الأصولية والرجالية وفوائد الرجالية في علم الفقه، في البحث الفقهي والفقه الاستدلالي، وإلا لو فقط قواعد نظرية من دون قدرة على التطبيق، متى نجري البراءة، متى نجري الاحتياط، لن يتقدم طالب الفقه خطوة إلى الأمام. قال فلو كان مثل النجار اللي عنده أدوات بس ما يقدر يعرف كيف يستعملها يوظفها، كل أداة من هذه الأدوات صح ولا، يعني كل باب له مفتاح، هذا هو باختصار. فلو كان صغيرا ففي الوجوب عليه، يعني وجوب قضاء الصوم اللي كان مستقر في ذمة والده، ففي وجوب القضاء عليه بعد بلوغه قولان. الوجوب ليش؟ لإطلاق الأدلة، أدلة مطلقة، بعد خلاص قضى عنه شنه أولى الناس به، أكبر أولاده، مطلق النص، ولد يشمل البالغ وشنه، هذا تمسكا بإطلاق النص. والقول الآخر أنه لا يجب عليه لأجل الاستصحاب، واضح معنى الاستصحاب؟ استصحاب يعني هو لم يكن واجبا علينا، استصحاب عدم الوجوب. قال ولو تعددوا وتساووا في السن، اشتركوا في القضاء على الأقوى، لكن كفايتان، وجوب كفاية إذا قام به البعض سقط عنه. واحد هني قد يبدي ملاحظة أن الأولاد متساوين في العمر في الدقيقة وفي اللحظة، لأن الذي يخرج أولا حتى التوأم اللي يخرج أولا هو الأكبر، صح ولا لا؟ مع أنه في رواية شفت أن الأكبر هو اللي يخرج ثانيا، لأنه يطرد ذاك يطلع برا، عرفت شلون؟ شفت رواية بهالمضمون. إيه فالغرض طبعا ما ملتفت للسند ما سند بس كرواية رواية مروية ومأثورة نعم عبالي من سنوات لعله مدة طويلة. قال ولو تعددوا، لاحظ كلمة ولو ما قالوا وإن وإذا، لأنه فرض نادر نادر الوقوع، ثلاثة أولاد زين من حيث العمر متساويين، هذا الرجال يبدو عنده ما شاء الله ثلاث حريم مثلا ثلاث نساء، وهالأولاد كل واحدة على قولتهم يجاكروا يتنافسوا ذا الحريم، ضرة الدنيا والآخرة ضرتان، فولدانين في نفس اللحظة مثلا عمي قصرية طلعوا في نفس اللحظة مثلا. فلهذا احنا نقول شنو بداية الدرس، قلنا الأحكام الشرعية على نهج القضية الحقيقية، ما تقول لي هذا ما يصير خارجا، احنا نقول إذا كان الموضوع كذا فالحكم كذا، إذا حصلت استطاعة وجب الحج. تقول لي شيخنا ماكو استطاعة رجال مفلس، لا يجب عليه، احنا قلنا الشرع يقول إذا صار مستطيعا. لذلك قال ولو تعددوا، يعني الأولاد الذكور، وتساووا في السن، اشتركوا في القضاء على الأقوى، يعني ماكو ترجيح بلا مرجح، فيقسط عليهم، يعني شنو القضاء بالسوية أقساط، إذا مثلا ستة أيام وهم ثلاثة كل واحد يأخذ يومين، فإن انكسر صار عدد كسري سبعة، إيه فإن انكسر منه أي القضاء شيء فكفرض الكفارة، العدد الكسري لا ينقسم بالتساوي، فرضا عند ولدين على ما قال الشيخ مثلا توأم شقوا بطن الأم طلعوا في لحظة واحدة من حيث العمر متساويين الآن، عاد انعقدت نطفة هذا أول أو دا، المهم صاروا الآن من حيث العمر واحد شرعا، وعليه خمسة أيام عدد كسري صح لو لا، اثنين واثنين بقي واحد، قال فإن انكسر منه شيء فكفرض الكفارة، يعني إن قام به أحدهما سقط عن الآخر وإلا، ولو اختص أحدهم بالبلوغ والآخر بكبر السن، يعني اللي هو أصغر بلاد الحارة زي ما عدنا يبلغ عمره 13 سنة، يعني شايفين في المدارس ما شاء الله عمره 13 سنة بالغ صار رجال، وذاك اللي شنو في أوروبا وبلاد باردة وكذا يوصل عمر 15 سنة 14 سنة، يعني قبل ما يكمل 15 سنة وإلى الآن لم يحتلم لم يبلغ الحلم، طبيعي التربية أيضا تلعب دور، المؤثرات والإثارات الخارجية وإلى آخره. على كل حال قال ولو اختص أحدهم بالبلوغ والآخر بكبر السن، الآن ما الحكم؟ قال فالأقرب تقديم البالغ، اللي بلغ أولا أبو 14 سنة بلغ قبل أبو 14 سنة 16، أبو 13 بلغ قبل أبو 14، فالأقرب تقديم البالغ، قال لكونه أولى بالميت، ولو لم يكن له ولد بالواصف، ذاك البعيد ما حصل ولد بالغ عاقل مثلا، إما بنات إناث وإما الولد شنو مرفوع عن القلم، مجنون العياذ بالله، ولو لم يكن له ولد بالواصف يعني بالغ عاقل وذكر، لم يجب القضاء على باقي الأولياء، تكتب في الميراث وإن كانوا أولادا، لأن الروايات قيدت بأنه شنه، قال عليه السلام لا، يقول فإن كان أولى الناس به امرأة، قال عليه السلام لا إلا الرجال، الأصل في القيود أن تكون احترازية، لذلك قال لم يجب القضاء على باقي الأولياء، ما عندنا الإناث مثلا وإن كانوا أولادا لهذا الميت. ليش؟ قال لدليلين، أولا وثانيا. أولا اقتصارا فيما خالف الأصل على محل الوفاق، الأصل أن يقضي عنه شنه الولد الأكبر الذكر فقط دون الأنثى، وثانيا للتعليل بأنه يعني وجوب القضاء على الولد الأكبر في مقابل الحبوة، الحبوة هذه التي يختص بها الولد الأكبر في الميراث يسموها الحبوة، يأخذ الخاتم والقرآن والثوب والسيف نحو ذلك يسموها الحبوة. اقتصارا فيما خالف الأصل على محل الوفاق، هذه نقطة جيدة للإثارة والبحث في علم الأصول، يقولون الشك في الحجية يساوق القطع بعدم الحجية. أنت تشك أنه مثلا هذه الأمارة الفلانية معتبرة حجة شرعا أم لا، الأصل عند الشك في الحجية هو عدم الحجية إلا ما خرج بالدليل كخبر الثقة جعله الشارع مش حجة، الظهور مثلا ولو بالجعل الإمضائي أمضاه سير عقلائي أمضاه الشارع. فلهذا هنا قال اقتصارا فيما خالف الأصل على محل الوفاق. مرت مسألة منصوصة رواية المفضل بن عمر عن الإمام الصادق عليه السلام في من أكره زوجته على الجماع، ماكو عليه كفارتين ومنجبرة بعمل الأصحاب، وقلنا تسند محمد بن سنان والأقوى وثاقته والرواية معتبرة على التفصيل. زين لو أكرهت الزوجة زوجها على الجماع في شهر رمضان، واحد يقول شلون يصير؟ قلنا من البداية كررنا الأحكام الشرعية مأخوذة على نحو القضية حقيقية فرضا. فهل يجب عليها كفارتان وتعزير 50 صوت بعد؟ نقول لا. ليش؟ اقتصارا على مورد النص، واضحة هذه النقطة الفقهية. هنا كذلك قال اقتصارا فيما خالف الأصل على محل الوفاق، هذا في علم الأصول. الأصل شيخنا الأصل حينما نشك في النفسية أو الغيرية، المبحث السادس من كفاية الأصول بحث مقدمات الواجب قبل الواجب التعبدي والتوصلي المبحث الخامس. حينما نشك نتمسك بالإطلاق، شلون يعني؟ أن هذا الواجب عيني، وجوب عيني ولا وجوب شنو كفائي، نفسي أم غيري، تعييني أم تخيري. نقول تمسكا بالإطلاق بعد إجراء مقدمات الحكمة شي يصير الأصل أن يكون تعيينيا لا تخيريا، نفسيا لا غيريا، ما أدري عينيا لا كفائيا. وقع الكلام أن الأصل في الواجب هل هو التعبدية أم التوصلية، هذه النقطة اللي وقعت محل خلاف شديد بين علماء الأصول، مبتني على جواز أو عدم جواز إمكان أو استحالة أخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر. واضح المسألة، هذا درس الحلقة الثالثة. هنا الآن مقتضى الأصل أن يكون هذا الوجوب عيني لا كفائي، نفسي لا غيري، تعييني لا تخيري. هنا قال يعني كل مكلف هو مسؤول عن تكاليفه الشرعية، صح ولا لا؟ في صلاته، في صيامه، في حجه، بعد ولده يقضي عنه، كل مكلف مسؤول عن تكاليفه. على قولتهم كل واحد ذنبه على جنبه. الآية الكريمة شو تقول؟ ولا تزر وازرة وزرا، صح ولا لا؟ فهنا كيف يقضي عنه أكبر أولاده؟ هذا للنص، فنقتصر على مورد النص أن أكبر الأولاد الذكور الإناث، لو لم يكن ولدون ذكرون أكبر، هل يجب عليهن قضاء ما فات الوالد؟ لا نقول لأنه الأصل شنه أنه لا يجب عليهم ذلك اقتصارا فيما خالف الأصل على محل الوفاق، وللتعليل بأن وجوب القضاء على الولد الأكبر في مقابل الحبوة. وقيل كما عن الشيخ المفيد والشهيد الأول في الدروس، وقيل يجب القضاء على الولي مطلقا من مراتب الإرث. يعني شنو الولي مطلقا؟ يعني وإن لم يكن الولد الأكبر الذكر، ما كون طبقات الميراث طبقة أولى وثانية وثالثة. وقيل يجب القضاء على الولي مطلقا من مراتب الإرث حتى الزوجين والمعتق وضامن الجريرة، ويقدم الأكبر من ذكورهم فالأكبر، يعني الأكبر من كل طبقة من هذه الطبقات طبقات الميراث. معتق أعتقه سيده ثم مات هذا المعتق، من يرثه؟ يرثه الذي أعتقه. عرفت شلون؟ إيه؟ مات وليس له وارث فيرث عنه الذي أعتقه المعتق. أحسنت. إيه؟ زين. وضامن الجريرة العقد الخاص الذي يجري بين شخصين لا وارث لهما ولم يعلم نسبهما. من آثار هذا العقد إرث كل واحد عن الآخر. الغرض قال ثم يقدم الأكبر من ذكورهم فالأكبر، هذا بناء، لاحظ مسألة، بناء على أنه يجب القضاء على الولي مطلقا من مراتب الإرث حتى الزوجين وإلى آخره. ويقدم الأكبر من ذكورهم فالأكبر ثم الإناث، يعني اكتب أكبر الإناث من كل طبقة إذا لم يكن هناك ذكور، لأنه قال الأكبر فالأكبر من كل طبقة من طبقات الميراث. واختار هذا القيل في الدروس الشهيد الأول، ولا ريب أنه أحوط، يعني وجوب القضاء على الولي مطلقا من مراتب الإرث. المسألة ما هي؟ المعروف عند الفقهاء أنه إذا تمكن من القضاء ثم مات قضى عنه أكبر أولاده الذكور دون الإناث ودون سائر مراتب شنو؟ الميراث. لكن هذا قول في مقابل القول المشهور. وقيل مع أنه قال ولا ريب أنه أحوط. ليش أحوط؟ لأن في الرواية نحو من الإطلاق، قال أولى الناس بميراثه. أولى الناس بميراثه تشمل طبقات الميراث أم لا تشمل؟ تشمل أولى الناس بميراثه. أحوط، قال ولا ريب أنه أحوط. ولو مات المريض قبل التمكن، هذه قبل التمكن ضع عليها خط، ولو مات المريض قبل التمكن من القضاء سقط القضاء عن الولي. وذلك طبعا لروايات منها صحيحة أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام. هنا في الهامش الزبدة الفقهية كاتب صحيح أبي حمزة عن جعفر عليه السلام، لا أدري لعل الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام، الله العالم. سألته، لأنه مو ناسب يقول عن جعفر عليه السلام، هذه التفاتة يا سيد، يعني الشيعي الموالي لأهل البيت عليهم السلام إذا ساق رواية من قلة الأدب أن لا يذكر كنية الإمام. أما بعض الروايات تقول هالشكل، مثلا عن النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمد، هذه تستشف أن الراوي شنه عامي وليس من الخاصة. فلهذا عادة عن أبي جعفر عليه السلام، سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان هل يقضى عنها؟ قال أما الطمث والمرض فلا، وأما السفر فنعم، وغير ذلك من الروايات. إذن لو مات المريض قبل التمكن من القضاء سقط القضاء. وفي القضاء عن المسافر، الآن ينتقل إلى فرع جديد فوات الصوم بسبب السفر، وفي القضاء عن المسافر لما فاته من الصوم بسبب السفر خلاف أقربه مراعاة تمكنه من المقام والقضاء. يعني يراعي إذا كان يتمكن من الإقامة 10 أيام أو نحو ذلك والقضاء، فحينئذ إذا تمكن من القضاء فيجب القضاء. أما إذا لم يتمكن من الإقامة والقضاء فلا يجب القضاء. نظير من استمر به المرض من رمضان إلى رمضان آخر لا يجب القضاء على وليه. خلاف في المسألة أقربه، هذا التفصيل مراعاة تمكنه من المقام والقضاء. المقام يعني إقامة 10 أيام، ولو بالإقامة في أثناء السفر كالمريض إذا تمكن وأهمل ففاجأه الموت. وقيل يقضي عنه مطلقا، يعني تمكن من القضاء أم لا، لإطلاق النص أولا وتمكنه من الأداء ثانيا. مراد من الأداء يعني أنه تمكن من قضاء الصوم ولكن لم يقضي شنه بسبب شنه السفر، وتمكن من الأداء لو ترك السفر، بخلاف المريض. المريض لم يكن قادر فلا يقاس المسافر بالمريض، وهو ممنوع يقول التمكن لجواز كون السفر ضروريا كالسفر الواجب للحج والنفقة على العيال، فالتفصيل أجود. وقيل عفوا مسألة جديدة بالنسبة إلى المرأة والعبد، ويقضي عن المرأة والعبد أو يقضى عفوا ما عن المرأة والعبد ما فاتهما على الوجه السابق كالحر. ليش؟ أولا لإطلاق النص، الرواية قالت الرجل لكن النص مطلق يشمل الحر والعبد، وثانيا هذا أولا إطلاق النص ومساواتهما يعني المرأة والعبد للرجل الحر في كثير من الأحكام لا ما خرج بالدليل، أحكام مشتركة. وقيل لا يجب القضاء أيضا أولا وثانيا، دليلين لأصالة البراءة وشرحنا لا يجب القضاء لأصالة البراءة براءة الذمة، ولانتفاء النص الصريح ماكو نص مصرح لوجوب القضاء عن المرأة والعبد. قال والأول في المرأة أولى. ليش أولى؟ أي إطلاق النص الذي يقضي بوجوب القضاء، بل نقول للشهيد الثاني رحمه الله بل النص مصرح في المرأة. قرأنا من شوي صحيحة أبي حمزة الثمالي اللي علقنا أنها عن الإمام الباقر، وفيها لاحظ هل يقضى عنها؟ قال أما الطمث والمرض فلا، وأما السفر فنعم. بالنسبة إلى السفر في تفصيل، وفي العبد أقوى. ليش؟ لأجل إطلاق النص يشمل الحر والعبد النص، والولي فيهما يعني في المرأة والعبد كما تقدم أكبر الأولاد الذكور، أو القيل الآخر أنه مطلق الولي أو للناس ميراثه حسب ميراث طبقات الميراث. وأما الأنثى قال والأنثى من الأولاد على ما اختاره لا تقضي لأصالة البراءة، شرحنا تفصيلا لأنه شك في أصل التكليف. وعلى القول الآخر أي وجوب القضاء على مطلق الورثة تقضي مع فقد الذكر يعني الأنثى، خلاف المشهور طبعا، وحيث لا يكون هناك ولي أو لم يجب عليه القضاء كالإناث لا يجب. قال وحيث لا يكون هناك ولي يتصدق من التركة عن كل يوم بمد، هذا في المشهور، هذا إذا لم يوصي. طبعا موجود في الهامش لصحيحة أبي مريم الأنصاري، هذا إذا لم يوصي الميت بقضائه قضاء الصوم، وإلا سقطت الصدقة حيث يقضى عنه. وأما الشهرين المتتابعين كان بشيء المطلب. ويجوز في الشهرين المتتابعين يعني إذا لزمته كفارة أو لنذر مثلا نذر على نفسه يصوم شهرين متتابعين. قال ويجوز في الشهرين المتتابعين صوم شهر والصدقة عن آخر من مال الميت على المشهور، لرواية الوشاع عن الإمام الرضا عليه السلام، وفي السند سهل بن زياد فيه كلام، المشهور تضعيفه. وهذا الحكم تخفيف عن الولي بالاقتصار على قضاء الشهر إذا عليه شهرين متتابعين، فالولي يصوم عنه الشهر ويتصدق عنه بالنسبة للشهر الآخر. ليش هذا الحكم؟ لا تستغرب لوجود نص رواية منجبرة بعمل الأصحاب، والرواية سمعته يقول إذا مات الرجل وعليه صيام شهرين متتابعين من علة فعليه أن يتصدق عن الشهر الأول ويقضي الشهر الثاني. ومستند التخير رواية في سندها ضعف لوجود سهل بن زياد فيه كلام، لكن نحن نختار وفاقا لجمع من المحققين اعتبار رواياته خصوصا ما في الكافي، تبعا لجمع من المحققين كالإمام سيد محمد الحكيم وسيد الإمام سيد محمد السيد الحكيم وصاحب قاموس الرجال الشيخ محمد تقي التستري وجمع من الأعلام. فالرواية معتبرة، إذن يتم المطلوب. فوجوب قضاء الشهرين أقوى، هذا إذا لم نقبل بالرواية لضعف السنة بناء على تضعيف سهل بن زياد. وعلى القول به فالصدقة عن الشهر الأول والقضاء للثاني لأنه مدلول الرواية، ولا فرق في الشهرين بين كونهما واجبين تعيينا كالمنذورين نذر على نفسه أن يصوم شهرين متتابعين، وتخيرا ككفارة رمضان شهر رمضان. قال ولا يتعدى إلى غير الشهرين، ليش؟ لما عرفت في أثناء البحث وقوفا مع النص لو عمل به، لأن وارد نص خاص فلا يتعدى عنه. قال لو عمل به، إشارة إلى التضعيف باعتبار الكلام في سند الراوي. المسألة الخامسة، لو صام المسافر عالما عامدا حيث يجب عليه القصر فما الحكم؟ قالوا أعاد يقضي صومه من جديد. يأتي وصلى الله على محمد وعليه الطاهرين. اللهم صل على محمد.